يقول السائل: ما هي أفضل كتب السيرة التي تنصحوننا بها؟ كتب السيرة كثيرة ومتنوعة. يقول: نعم، منها كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله، وهو كتاب جيد. كذلك كتاب السيرة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري، ممتاز جدا أيضا. كذلك كتاب السيرة النبوية الصحيحة للعلي، أيضا لا بأس بها إن شاء الله، فيها فوائد. وأعظم من ذلك هو كتاب شيخنا الألباني صحيح السيرة النبوية. وإذا يسر الله لي فتحت درسا في شرح مه على إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن ييسر ذلك في أقرب وقت، والله أعلم.